شيخنا، شيخنا ما هو موقف مسلم ملتزم من رجل مسلم وقع في الزنا، محصن وقع في الزنا ويرغب بالتكفير عن خطيئته بأن يتزوج من الفتاة التي مارس معها ما يتزوج هو محصن؟ اي نعم. وزوجته الشرعية عنده؟ اي نعم. طيب فيختفي بها ويتوب إلى الله قبل أن تقوم الدولة المسلمة وتنفذ الحكم الشرعي فيه بأن يرجم رجم الشيطان. طب إذا كان يرغب بالزواج من تلك الفتاة خلاص أعطيتك الجواب. بارك الله فيك. يلا مين في معنا؟ نمشي. نمشي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن معك الورد يا شيخ؟ نحن شباب من ليبيا ممكن نلتقي بك روح في ربنا. نعم شباب من ليبيا نريد أن نلتقي معك. ما في عندي مجال لليبيا. في طالب مدرسة عندنا بحارة يدرس عندنا عمره أظن 13 سنة و 14 سنة من درس أنا وزوجتي، هل تكشف وجهها عليه تدريسه؟ هل تكشف وجهها؟ إيه؟ لا. عليكم السلام. كل شيخنا هل تكشف وجهها عند تدريسه؟ مين هو؟ طالب عمره بين 13-14 يعني وكأنه على باب البلوغ. آه. وهي تريد أن تدرسه. عليكم السلام.